بكر العواذل في الصباح يلمنني وألومهن، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إن. ثم قال يخاطبهن: لا بد من شيب، فدعنا ولا تطن ملامكن. أي أن الإنسان إذا أمد الله له في العمر لا بد أن يخطه الشيب، لا بد أن يصله الشيب، والشيب من أعظم النذر. والله عز وجل قال في كتابه: ولنعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فقال بعض العلماء: النذير الشيب. وقد جاء في الثنايا على الشيب الكثير من الأحاديث، فصلناها في لقاء ماض. هنا يقول: لا بد من شيب، فدعنا ولا تطن ملامكن. ثم قال: ثم ارعويت إلى الرشاد. الرشاد العقل، الزينة، معرفة الباطل واجتنابه، معرفة الحق وإتيانه. يوصف به كل عاقل، وهو من أعظم ما يدعوه الإنسان ربه جل وعلا، يطلبه من الله: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كذا قال الله عز وجل عن دعاء الصالحين. فهنا يقول: ثم ارعويت إلى الرشاد، كأنه أخذ يتمعن أقوالهن. لكن هل الشيب ناهل لكل أحد؟ هذا لا يرتضيه الشعراء. جرير يقول: أتصحو أم فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواحي، تقول العاذلات علاك شيب. ماذا أجابهن؟ هذا الشيب يمنعني مراحي. فالهمزة هنا للإنكار، استفهام إنكاري يرد عليها، يرد على العاذلات. تقول العاذلات علاك شيب، أهذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني فؤادي من هواه، ضعائن يجتزعن على رماحي، عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراح. فالشيب نذير، لكن ليس كل أحد يقبل أن يرتدع بالشيب. هو يقول هنا: ثم رعويت إلى الرشاد. وخير أمور العبد، خير أحوال المرء أن يؤوب إلى رشده. الحياة أطوار ومراحل، ولا غضاض ولا حرج على الرجل أن ينهل من مراحل حياته ما يوافقها. لكن إذا وخطه الشيب ودب إليه الكبر واحدودب الظهر، فإن كثيرا مما كان يتلبس به ينبغي أن يكف عنه. كفى بالشيب والإسلام ناهية. فالإسلام، فالإنسان العاقل يعرف ما هو مقبل عليه. وفي الحديث: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. يقبل من الشاب ما لا يقبل من الشيخ، ويقبل من الكهل ما لا يقبل من الشيخ الكبير. وكلما تقدم بالإنسان العمر ينبغي أن يرعوي عما هو فيه ويؤوب إلى رشده. أما من رزق الرشاد منذ صباه، منذ شبابه، فهذا في مقام عظيم. وفي الحديث: سبعة ظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. ثم قال: وشاب نشأ في طاعة الله.